قصة توبة كعب ابن مالك، قال: فقام إلي طلحا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، لما رآني مقبلا قام إلي وعانقني. فهذا له شواهد، فقيامك لأخيك لمعانقة أو لمصافحة أو لترحيب به أو نحو ذلك، هذا كله لا حرج فيه ودلت عليه أدلة. النوع الثالث القيام عليه، وهذا على نوعين: إما قياما عليه لمجرد التعظيم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى: لا تقوم عليه كما تقوم الأعاجم. هذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قيام على يعني شخص له شأن ومكان لحراسته فهذا لا بأس به، مثل ما قام المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية، قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسة وحماية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالقيام عليه في تفصيل: إن كان قياما عليه مجرد التعظيم هذا منهي عنه، وإن كان لحاجة لحراسة وحماية أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل. وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس، هذه لعلها تراجع. نعم، لعلها تراجع في الأصل. نعم، أحسن الله عليك. أن الله أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك: إن معه الأصل الذي هو الجواب الصحيح. نعم. فقال الملك: إن الله خيره بين أن يكون عبدا وبين أن يكون ملكا نبيا. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. نعم، هذه كما يعني ذكرت تحتاج مراجعة، قد تكون وروى عنه يعني عن أنس أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما وعن ابن عباس جديد، ها؟ لكن تحتاج إلى أن تراجع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة، أرسل ملكا من الملائكة معه جبريل. فقال الملك: إن الله خيره بين أن يكون عبدا وبين أن يكون ملكا، وبين أن يكون ملكا نبيا. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، يعني لم يتكلم بهذه الكلمة، وإنما أشار إشارة تدل على هذا المعنى أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا. خيره بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه العظيمة وآدابه الكريمة التواضع، فهو إمام المتواضعين وقدوتهم وأسوتهم صلى الله عليه وسلم. ومن الشواهد والدلائل العظيمة على كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه خير بين هذين، بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. وجبريل عليه السلام أشار إليه أن تواضع، أشار إليه أن تواضع فاختار ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أكون عبدا نبيا. وهذا الحديث إسناده مرسل أو معضل، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لكن له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تقرأ الشاهد: وله شاهد بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. نعم، هذا الحديث شاهد للحديث المتقدم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما هي أهم الأسباب المعينة على اكتساب الخلق الحسن؟ يعين على اكتساب الخلق الحسن أمور: الأول الدعاء، أن يكثر من دعاء الله عز وجل، ولا سيما الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومنها: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا ثابت لكنه ضعيف عند النظر في المرآة، لكنه ثابت دون تقييد بالنظر بالمرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومنها: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فيكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: يجاهد نفسه، فإذا قرأ عن خلق عظيم وأدب كريم يتفقد نفسه ويعمل على مجاهدتها على التحلي بذلك الخلق. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الأمر الثالث: أن يقرأ كثيرا في كتب الأخلاق وكتب الآداب، يقرأ فيها ويقرأ في سير أهل الخلق والأدب، وأعظمهم وأتمهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن يحرص أيضا على مصاحبة ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد، فيحرص على مصاحبة الأخيار ومجالستهم ومرافقتهم ليكتسب من أخلاقهم وآدابهم وتعاملهم، يكتسب منهم خلقا وأدبا. وأيضا يعتني في هذا الباب بالنية الصالحة، فإنها مهمة، يعتني بالنية الصالحة. فالأخلاق من الناس من يفعلها للمصلحة، من الناس من يفعلها للمصلحة، وأعني بالمصلحة أي الدنيوية. ومن كانت أخلاقه هذه نيته فيها فلا تنفعه عند الله ولا يجد عليها يوم القيامة ثوابا، وإنما الذي يجد عليه الثواب ما كان لأجل الله ويفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فيحرص على صلاح نيته وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله، الخلق وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن تعريف العبودية وكيف يحققها العبد. أعد. يقول: ما هو تعريف العبودية وكيف يحققها العبد؟ العبودية تتناول جميع فعل جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة اسم جامع، العبادة والعبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا نظر إليها من حيث فعل العبد فهي غاية الذل مع غاية الحب والخضوع لله سبحانه وتعالى. ويحتاج العبد في تكميله للعبودية أن يعرف العبادة أولا، وأنواعها وأفرادها وشروطها وآدابها، فيحتاج في هذا الباب إلى العلم، ويحتاج أيضا في هذا المقام إلى المجاهدة، مجاهدة النفس وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. وفي تفصيل هذا الموضوع يقرأ كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى الماتع النافع العبودية. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن معنى عبارة المفاتح عنوان الخواتم. المفاتح عنوان الخواتم. لا أدري عن يعني مصدر هذه العبارة، عن مصدر هذه العبارة المفاتح عنوان الخواتم، لكن الخير له مفاتيح والشر له مفاتيح، فهناك مفاتيح للخير تفضي بالإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الخير، والشر أيضا له مفاتيح. وحتى الناس فيهم من هو مفتاح للخير ومنهم من هو مفتاح للشر والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن كان مفتاح الخير على يديه، وويل لمن كان مفتاح الشر على يديه. فالخير له مفاتيح والشر له مفاتيح، والعلم بذلك يعين العبد على الحرص على مفاتيح الخير ومفاتيح الشر، حتى يعنى بمفاتيح الخير فيعملها ويحذر مفاتيح الشر ويجتنبها. وأهل العلم لهم تفاصيل جميلة ونافعة في هذا الباب، جمعت عددا منها في رسالة مطبوعة بعنوان مفاتيح الخير، مفاتيح الخير. وأيضا رسالة أخرى قريبة في هذا المعنى: كيف تكون مفتاحا للخير. رسالتان حول هذا الموضوع. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول: هل إذا أعجبني الطعام هل أثني عليه أم أكتفي بأكله فقط؟ الثناء ما يضر، الثناء ما يضر بل ينفع، المشكلة في العيب، أما الثناء ما يضر. إذا أثنيت على الطعام أحيانا يكون بعض الناس متوقف يعني ومتردد في أكله، فإذا أثنيت شجعته على الأكل وأن يأكل من الطعام. إذا قلت حتى بعض الصغار يكون متردد بهذا جيد وهذا مفيد وهذا حلو وهذا يقوي كذا وهذا يأكل ويتشجع، الثناء طيب هذا، لكن المشكلة في العيب، المشكلة في العيب هذه توقف النفس عن الطعام. نعم صلى الله عليكم. هذا يقول: وإذا كان الطعام يحتاج إلى إصلاح، فإذا قدمت الزوجة طعاما وسألت زوجها عن ذلك، فهل من المناسب أن يذكر ذلك أم يسكت؟ أعد صلى الله عليكم. يسأل عن إذا كان عن ما إذا كان الطعام يحتاج إلى إصلاح، كما إذا قدمت الزوجة طعاما وسألت زوجها عن ذلك، هل هو مناسب؟ لا، هذا ما في بأس، يعني ما في بأس أن تتعرف الزوجة على رغبة الزوج يعني في الطعام، هل يفضل المالح، هل يفضل الحامض، هل يفضل الكذا، هذا ما في حرج ولا بأس به أن تعرف، بل هذا لا بد أن تعنى به الزوجة حتى تقدم له الطعام الذي يناسب حاله ويرغب فيه ويحب أن يطعمه. هذا الذي حتى لو قدر أن زوجها مثلا عاب طعاما وعرفت من عيبه لأنه لا يشتهي، وإن كان العيب فيه ما فيه، لكنها تأخذ من هذا فائدة فلا تقدم له هذا الذي لا يشتهي مثله أو ما كان بصفته. والحاصل أن ما في يعني ما في حرج أن تستشير أو تسأل عن رغبته أو نحو ذلك. نعم. أود أن أنبه قبل أن أنسى، الدرس مستمر غدا وبعد غد لا يتوقف. نعم، الدرس غدا وبعد غد مستمر. نعم، بإذن الله عز وجل. نعم. هذا السؤال تكرر، يقول: من ظلم مظلمة، فهل الأفضل أن يصبر على ظلم الظالم أم يشتكي هذا الظالم؟ الصبر لا بد منه، لا بد أن يتحلى المرء بالصبر، لكن إذا كان له حقوق ولا يريد أن يتنازل عن حقوقه فله أن يطالب بها، يطالب بها دون أن يظلم من ظلمه، لكن يطالب بحقوقه ويسعى في نيلها، يأخذ بحقه، له ذلك، إن تنازل عنه فهذا باب إحسان. والله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية المراتب الثلاثة، ذكر عز وجل في هذه الآية المراتب الثلاثة. المرتبة الأولى في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن عاقبتم فعاقبوا من مثل ما عوقبتم به، له ذلك، وهذا عدل، هذه المرتبة عدل. المرتبة الثانية العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ثوابه على الله عز وجل، وهي مرتبة إحسان وفضل. والمرتبة الثالثة الظلم، يظلم من ظلمه ويعامله بعقوبة هي أشد، فهذا ظلم، والله لا يحب الظلم، إنه لا يحب الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم وحديث: أفلا أكون عبدا شكورا، هل يدخل في مرتبة الإحسان من مراتب الدين؟ نعم، هذا من أعظم الإحسان وأجله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة عباد الله المحسنين، وهذا من عظيم إحسانه في عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم القيامة الطويل يفعل ذلك شكرا لله عز وجل، يفعل ذلك شكرا لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أرى بعض الناس يصلون بعد العصر النافلة، فما حكم ذلك؟ هذا نهى عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت نهي. وأحد السلف مرة رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه عن ذلك، قال تنهاني عن الصلاة والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال أنا لا أنهاك عن الصلاة ولكن أنهاك عن مخالفة السنة، لا أنهاك عن الصلاة لكني أنهاك عن مخالفة السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، لكن إذا كان هذه الصلاة من ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس، فهذا لا بأس به، على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، لكن لا بأس به لأن هذه ذوات أسباب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف يعرف المسلم أن حياءه سبب في منعه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذا يعرف بالنتائج، نتائج الحياء، هذا يعرف بنتائج الحياء، فإذا كان الحياء يحجزه عن خير ويمنعه من خير فهذا يذم، إذا كان يحجزه مثلا عن العلم وعن التفقه في دين الله عز وجل أو يحجزه عن مثل ذلك فهذا مما يذم، إذا كان الحياء حاجزا ومانعا لي. وجدتم شيئا؟ نعم. أحسن الله إليكم، هو نفس المثبت في الجواب في الكتاب الجواب الصحيح؟ نعم، قال جاء في كتاب شيخ الإسلام الجواب الصحيح عند قوله وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس، وأشار المحقق قال سقطت عنه من نسخة كاف وطاء، والمقصود أي عنه عبد الرحمن بن مهدي. أيوة. والمثبت هو الذي عندنا، وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس، رواه عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه، وروى عنه وأبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس. نعم، يعني الضمير عائد على عبد الرحمن بن مهدي كما أشار في الحاشية، أيضا يحتاج إلى نظر مراجعة، إلا إن كان بالإسناد السابق، إلا إذا كان بالإسناد السابق، على كل حال لعله يراجع. نعم، لكنها موجودة هكذا في نعم هذا المثبت. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا رزقني الله تعالى ببنت فإني عزمت على تسميتها بسبأ، فما رأيكم بذلك؟ تسميتها سبأ على ملكة سبأ، هي على كل، هي أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فيحتاج فقط النظر في المعنى، إذا كان أنا لا أدري الآن سبأ هل هذه اللفظة فيها يعني معنى يعني غير مناسب أو نحو ذلك، وإلا لا حرج. نعم. صلى الله عليكم، يقول نريد أن نعتمر من الغد، فهل يجوز أن نذهب بعد أيام إلى ميقات السيل الكبير لنحرم بعمرة ثانية؟ الخروج من مكة من أجل أن يعتمر الإنسان الأولى ألا يفعله، وتكرار العمر من التنعيم والحل هذا لا دليل عليه، لكن إذا كان الإنسان ذهب إلى خارج المواقيت وبدا له أن يأتي بعمرة مع أن عمرته الأولى قريبة لا حرج عليه في ذلك، أما أن يخرج من مكة لأن أعتمر الأولى أن يبقى فيها ويغنم وقته في مكة بالطواف والعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الآية؟ المظلوم له أن يأخذ بحقه من ظالمه وأن يعاقب ظالمه بمثل ما عاقبه به قولا أو فعلا. فمن ظلم يجوز له بحدود المظلمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا ولا يجوز له أن يتعدى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من إحدى البلاد الكافرة يقول: هل حراس المسجد أثناء التراويح لهم أجر صلاة التراويح إذا احتاجوا إلى ذلك؟ هم مأجورون على الحراسة، وخاصة إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك هم مأجورون على حراسة المصلين، وثوابهم على هذه الحراسة عظيم جدا، لكن هل ينالون ثواب المصلين؟ الله أعلم. يعني هذا يحتاج إلى يعني شيء واضح يستند إليه ويدل عليه، لكنهم مأجورين على إحسانهم وقيامهم بهذه المهمة وحراستهم للمصلين. نعم. أحسن الله إليكم. تكرر يقول: هل قول أحد للطعام أو الشراب هو بارد أو حار من باب الإخبار فقط لا العيب فيه شيء؟ إذا كان هذا الطعام مقدما للجميع لا يعبه، لا يذكر شيئا من ما يراه عيبا له. وكما قدمت وذكر ذلك أهل العلم، هذه أمور ترجع لأذواق الناس ورغباتهم، فما لا يشتهي شخص الآخر يريده. إذا كان الماء حارا أو باردا أو العصير كذلك أو الشاي أو غير ذلك، هذه الأمور تختلف فيها الأذواق، فلا يعب إن كان يشتهي شرب أو أكل، وإن كان لا يشتهي يتركه لمن يشتهي، لكن لا يعبه، لأن هذا يؤثر على من عنده، فقد يجعله يعافي الطعام أو يعافي الشراب. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمن كان له صياما اعتاده، له صيام اعتاده، وأما من لم يكن له صياما قد اعتاده فإنه يضعفه عن الصيام في رمضان الذي هو فريضة الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن الإنسان الذي له صياما قد اعتاده مثل صيام الخميس والاثنين ونحو ذلك، اعتاد أو اعتاد أيضا الاكثار من الصيام في شعبان فله أن يصوم. أما من لم يكن له عادة في الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان.